Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du. Fa innahu yusharrifuni an ahdhura hadha al-majlis al-mubarak. Al-majlis allati tahuffuhu al-malaika وتنزل عليه الرحمة وتغشاه السكينة ويباهي الله تعالى به ملائكته في السماء. هذا المجلس العلمي الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص كل الحرص على العلم والتعليم. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته يوما فرأى في مسجده الشريف حلقتين، حلقة تتعلم العلم، تتعلم أمور الحلال والحرام، وأخرى تذكر الله تعالى. فنظر إليهما وسر غاية السرور بهاتين الحلقتين في مسجده الشريف، وأثنى عليهما خيرا وقال في كل خير، ثم جلس في حلقة التعليم قائلا إنما بعثت معلما. وأنتم ولله الحمد كما سمعت الآن وكما تدرسون وتتعلمون في كتاب رياض الصالحين تجمعون بين فضيلتين، تجمعون ما بين الحلقتين التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فيهما خير. وخير كلمة خير من من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها معنى كبير ومعنى عميق ومعنى اتصال كامل برب السماء سبحانه وتعالى. أنتم جمعتم ما بين حلقة العلم وحلقة الذكر، وهذا من السعادة، السعادة التي يوهبها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. فأنتم وهبتم هذه السعادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول المجلس، ثم بعد ذلك التهليل والتكبير والتمجيد والدعاء والثناء على الله تعالى. هذه اللحظات التي أنتم فيها في أرض الله، الله تعالى يباهي بكم ملائكة السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح النيات وأن يقوي العزم وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخبتين. أقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بليو فضيلة الشيخ memulai majelis ini dengan berselawat kepada Rasulullah dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau merasa bersyukur senang bisa menghadiri majelis yang majelis ini seperti yang disabdakan Nabi diliputi oleh malaikat-malaikat. Memang kita tidak melihatnya. Malaikat-malaikat meliputi majelis semacam ini dan Allah akan turunkan sakinah ketenangan di majelis semacam ini. Dan Allah membanggakan hamba-hamba yang duduk di majlis seperti ini di tengah-tengah malaikat Allah. Allah berbangga, dibanggakan kita disebut di kalangan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW begitu peduli dan sangat peduli dengan majlis yang di situ diajarkan ilmu, yang di situ ada orang-orang yang belajar. Suatu ketika Nabi keluar ke masjid beliau, lalu Nabi menemukan dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang menuntut ilmu atau majlis taklim, majlis ilmu. Yang kedua adalah kelompok orang yang berzikir. Kemudian Nabi senang melihat dua kelompok ini. Karena dua-duanya adalah kelompok yang baik. Nabi senang dengan sangat gembira sekali. Dan Nabi menyanjung semuanya adalah baik. Ini adalah baik, majlis zikir baik, majlis ilmu baik. Kemudian Nabi Muhammad duduk bersama majlis ilmu. Jadi memilih majlis ilmu. Dan beliau mengatakan ini yang lebih aku senangi. Dan Nabi berkata, innama bu'ithu mu'allima, aku diutus oleh Allah untuk mengajari ilmu. Inilah pentingnya. Dan kemudian di majlis ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ini, dan di majlis ini terkumpul dua kelompok tadi yang disebutkan oleh kebaikan-kebaikan yang disanjung oleh Rasulullah tadi, yang disebutkan Rasulullah, semuanya ada di majlis ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat Nabi menyebutkan bahwasanya semuanya adalah baik, majlis zikir adalah baik, majlis ilmu adalah baik, khair, kebaikan di sini punya makna yang luar biasa besar. Yang menyebut adalah Rasulullah, yang menyanjung adalah Rasulullah. Di situ ada makna sambung antara kita dengan Allah, pencipta langit. Allah yang menciptakan kita semuanya. Jadi di majlis ini menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di majlis zikir ini menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sebuah kebahagiaan yang luar biasa, karena Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini, dan di tempat ini telah dikumpulkan oleh Allah dua kebaikan, yaitu kebaikan majlis zikir dan kebaikan majlis ilmu. Di sini dimulai dengan berselawat kepada Rasulullah tadi. Kemudian kita juga di sini ada bertasbih, bertahlil, bertakbir, kita mulai berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang jarang ditemukan di tempat lain, dan alhamdulillah kita menggiring ke tempat semacam ini. Dan ketahuilah, dengan ini semualah Allah membanggakan kita di tengah-tengah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meluruskan niat kita semuanya. Semoga Allah selalu menguatkan semangat kita, azam kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mencari kemuliaan. طبعاً هذا العزم والعزيمة والإرادة التي أنتم فيها خرجتم من بيوتكم وأتيتم إلى هنا تستمطرون رحمة الله تعالى تستمطرون رضوان الله تعالى تستمطرون مغفرة الله تعالى تستمطرون أن تدخلون الجنة من أوسع أبوابها عندما خرجتم من بيوتكم كانت في الطرقات التي تمشون فيها كانت الملائكة تصطف عن يمينكم عن شمالكم ترحب بكم حتى تصلوا إلى هذا المجلس ثم ما رفعتم خطوة أو ما ركبتم مواصلة إلا وكانت لكم في تلك المواصلة وفي تلك الخطوات حسنات تجر في صحائفكم وسيئات تمحى من أتراسكم ثم بعد ذلك وصلتم إلى هذا المكان المكان الذي تدرسون فيه العلم ثم بعد أن تستمعوا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه من نعمة الله تعالى علينا أن أبقى لنا وحفظ لنا كلام رسول الله فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلمنا ويخاطبنا نسمع حديثه غضا طريا وهذه من نعم الله على أهل الإسلام ومن نعم الله على من اتصل بأهل العلم وبأهل الصلاح وبأهل التقوى وبأهل الاستقامة وبأهل السند سند الاتصال لذلك لن نتكلم إلا بعد أن نقول بعد أن تنصرفوا من هذا المكان يقول لكم المولى سبحانه وتعالى قوموا مغفورا لكم حتى تقول الملائكة لما ترى من مغفرة الله تعالى بالسويعات قضاها الإنسان في طلب العلم ثم ذهب ولا ذنب له تقول للمولى أن فلان أتى وليس له قصد في التعليم وإنما قصده شيء آخر فإذا بالإجابة من المولى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أنتم تشفعون عندما تأتون إلى هذا المجلس حتى من يأتي وليس له مراد العلم وليس له مراد التعليم انظروا إلى هذه المزية وإلى هذه الرفعة التي أعطاكم الله تعالى إياها بسبب حضوركم إلى هذا المجلس قبل أن أبدأ في التشرف أو نتشرف بسماع أحاديث رسول الله نقول أن الإمام النووي رحمه الله تعالى العالم الرباني الإمام الأمجد الإمام العظيم الولي والقطب الشهير سيدنا ومولانا الإمام النووي هذا هو الذي جمع لنا هذا الكتاب min ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa asmahu Riyadh As-Salihin. Riyadh As-Salihin. Ma makna kalimat Riyadh? Al-Riyadh jam'u rawdah. والروضة هي له هي الجنة المعمورة بالأشجار والأزهار والثمار والأطيار والينابيع وفيها ما تسر الناظرين وتجلو الخواطر وتجلو الهموم. سمى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرياض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر في المساجد. فهذا رياض وسماه رياض لمن؟ من الذي يتروض في هذه الرياض؟ هم الصالحون، فسماه رياض الصالحين، أي لا يعتكف على سماع هذا الكتاب إلا من أدخل الله تعالى في قلبه صلاحا وإصلاحا. ثم بعد ذلك لن نبدأ أيضا في ما نسمعه من أحاديث رسول الله حتى أذكر لكم سندي في هذا الكتاب إلى صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ديننا الإسلامي يمتاز، أهم ميزة تميز ديننا الإسلامي هي السند. عندما تدرس كتابا لابد أن تكون عند شيخ مسند أخذ العلم عن أشياخه، وهم أخذوا العلم عن أشياخهم، وهم أخذوا العلم عن أشياخ أشياخهم، وهكذا تسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب قرأته بتمامه وكماله على سيدي ومولاي وسندي الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد، وهو عن خاله العالم العلامة مفتي جهور السيد علوي بن طاهر الحداد، وهو بسنده إلى الإمام الحداد القطب الشهير صاحب الراتب، وهو بسنده إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهذا هو سندنا في هذا الكتاب، كما هو سند الشيخ يحيى وسند كثير من طلاب العلم الذين أخذوا العلم عن أهله، ولن ينفع العلم أن يأخذه الإنسان إلا إذا أخذه عن أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. Beliau Fadilatul Syekh menjelaskan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau sampaikan bahwasanya kita datang ke sini adalah untuk mencari cucuran rahmat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke tempat ini karena kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki, yaitu dengan cara memasuki majelis semacam ini. Ketahuilah bahwa, kata beliau, langkah-langkah Anda sepanjang perjalanan Anda dari rumah ke tempat ini, atau Anda memasuki mobil atau angkot, semuanya daripada gerak-gerik langkah-langkah Anda itu semuanya akan dicatat sebagai amal baik, dan telah menyertai atau mengikuti kita malaikat-malaikat di kiri kanan kita sampai kita sampai ke majelis ini. Dan kita tidak mengangkat satu langkah kecuali akan dihitung sebagai kebaikan-kebaikan, dan tidak mengangkat satu langkah kecuali akan dihapus kesalahan-kesalahan. Dan sungguh ini adalah majelis yang sangat mulia yang harus kita hadirkan syukur di hati kita. Kemudian sampai di sini kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olah kita rasakan Nabi hadir di tengah-tengah kita. Kita baca riwayat-riwayat dari Nabi, hadis-hadis seorang seolah-olah keluar langsung dari lidah, dari bibir mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi berbicara kepada kita, dengan kita. Dan tempat ini juga yang disebut oleh Nabi dengan Raudhah Taman. Dan kitab yang kita belajar ada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dari kata Riyad, Raudhah. Riyad dari kata Raudhah yang artinya adalah taman, taman surga. Taman surga. Dan untuk siapa itu surga? Untuk orang-orang yang datang ke tempat ini. Untuk orang-orang soleh, Riyadhus Shalihin. Untuk orang-orang yang Allah berikan kesolehan, ketakwaan, kebaikan di dalam hatinya. Maka semoga kita ini betul-betul dipilih sebagai orang-orang soleh. Sebab tidak akan bisa datang ke tempat ini kecuali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita keluar dari majelis macam ini, diseru, "Kumu maghfurin, kum maghfuran lahu, kumu maghfurin lakum." Berdirilah kalian, kau akan diampuni oleh Allah. Jadi keluar dari tempat ini menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini yang disebutkan tadi oleh Fadhil Syekh, semua yang ngajar kitab Riyadhus Shalihin mereka punya sanad. Dan Fadhilatul Syekh juga punya sanad. Sanad beliau ada, beliau punya guru-guru di dalam ilmu-ilmu yang beliau pelajari. Di antara sanad beliau, beliau mengambil ilmu dengan kitab Riyadhus Shalihin dari guru beliau Al-Habib Ahmad Masyhur. Dari khal beliau, dari paman beliau Al-Allamah Al-Habib Albi bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor. Kemudian sambung sanadnya sampai kepada Imam Haddad rahimahullah taala, hingga sambung sanadnya kepada Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan begitulah para ulama-ulama kalau mengajar mereka selalu punya sanad ilmu, dan hendaknya kita tidak akan mengambil ilmu kecuali kepada orang yang jelas sanadnya diambil dari guru, dari guru, dari guru, hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli ilmu. Memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang menghantarkan keselamatan, kebaikan kita di dunia ini dan di akhirat. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. نعم. تترجم الحديث ولا نقرأ ترجم؟ نعم. هذا الحديث الذي أورده سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن أنه مر بقوم وبين أيديهم شاه، وهذه الشاه مشوية، فدعوه أن يأكل منها، فأبى أن يأكل منها لكي لا يتوسع في زهرة الحياة الدنيا ولو بأكلة واحدة، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان من تلاميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أهل الصفة، وقد مرت به مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام تعلم فيها العلم، تعلم فيها العمل، وتعلم فيها الارتباط وسر الارتباط بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كان يربط الحجر من الجوع، وكان يخرج من مكانه في الصفة، والصفة هي المكان الملحق بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك من المنقطعين للعبادة والتعليم 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فقرائهم، فكانوا يأكلون مما يأكل منه النبي، فإذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعام أكلوا منه، ثم أكل بعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يقدم نفسه على أهل الصفة مطلقا. وهذا ما يرويه صاحب هذا الحديث الذي نحن بصدده، يقول: أضر بي الجوع في ليلة من الليالي، فخرجت أتلمس من يعطيني ولو كسرة. قال: فمر بي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسألته عن آية، وليس لي في السؤال ذلك إلا أن يضيفني عنده، يقول: تفضل إلى البيت لتأكل شيئا. فلكن سيدنا أبو بكر أجابه على سؤاله. فمر به عمر فسأله أيضا عن مسألة أو عن آية، ولم يكن به سؤال، يعني لم يكن يحتاج إلى هذا السؤال، وإنما ليتعرف عليه فيعطى شيئا يأكله، لأنه أصبح رابطا حجرا من شدة الجوع على بطنه. فلم يفطن له عمر وأجابه على سؤاله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته، فنظر إلى أبي هريرة فعلم أن الذي أخرج هذا الرجل هو الجوع، فقال له: يا أبا هريرة أخرجك الجوع؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ولم يخرجني أنا من بيتي إلا الجوع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يربط على جوفه حجرين من الجوع، إذا كشف الصحابة عن حجر فيكشف عن حجرين من شدة الجوع، وهو النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لو أراد أن تكون له الجبال ذهبا لكانت. فماذا؟ فقال له، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته وأخبره بما حصل، فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي إلا لحظات، فأهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعب، يعني وعاء فيه لبن. فنظر إليه أبو هريرة فقال: والله هذا القعب لن يكفيني لنفسي، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يذوق مذاقا حتى يذوقه أهل الصفة السبعين من أصحابه. فقال له: أدعو لي أهل الصفة. قال: فدعاهم 10 10 فشربوا منه حتى اكتمل العدد وهم يشربون من هذا الإناء الصغير. ثم قال له: يا أبا هريرة اشرب. قال: فشربت. ثم قال لي اشرب. قال: فشربت. ثم قال لي اشرب. قال: فشربت. ثم قال لي اشرب. فقال: قلت يا رسول الله إني لا أجد له مسلكا، يعني قد وصل إلى حلقه. قال: فبقي في الوعاء بقية، أو في القعب بقية، فتناوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هؤلاء كلهم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وشربه. هذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن فقره عليه الصلاة والسلام من هوان به على الله، وإنما عندما أرسل له المولى سبحانه وتعالى ملك الجبال بأن تكون جبال المدينة ذهبا، قال: لا أشبع يوما فأحمد الله، وأجوع يوما فأصبر. وخرج عليه الصلاة والسلام وهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا. لذلك لما دعوا هؤلاء الناس أبا هريرة رضي الله عنه لتناول تلك الشاه المصلية، يعني المشوية، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا ولم يأكل شاة مشوية، فعلم أنه يريد أن يكون له الاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرهم أن هذه التمتعات بهذه الحياة الدنيا لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وما شبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير، والشعير هو أرض أنواع الحبوب، فكيف أفعل ذلك؟ ولم يفعل ذلك تحريما على نفسه، أو نقول للناس لا تأكلوا مما أعطاكم الله تعالى إياه، وإنما هو شيء اختاره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لنفسه، لكي يبقى على المسلك الذي سلكه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فمن حرم طيبات الله التي جعلها الله تعالى لعباده؟ بل على الإنسان إذا أكل شيئا من النعم أن يحمد الله تعالى أن سهلها له، ثم يحمد الله تعالى أن أساغها له، ثم يحمد الله تعالى أن أبقى فيها المنفعة وأبعد عنه المضرة منها، ثم يسأل الله تعالى أن يديمها عليه. فلذلك نقول اللهم أدم علينا النعم من غير بطر. اليوم Fadilatul Syekh memulai hadis beliau yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari An Sa'id Al-Mukhbiri radhiyallahu taala anhu, beliau terjemahan dari hadisnya melewati satu kaum yang kaum tersebut di hadapan kaum tersebut hidangan kambing panggang. Kemudian orang tersebut mempersilakan kepada Abu Hurairah untuk mampir. Fa'aba, kemudian Abu Hurairah enggan ayakul untuk makan. Lalu beliau keluar dan keluar kharaja Rasulullah minad dunya, beliau berkata kharaja Rasulullah minad dunya, Nabi Muhammad itu sampai wafat tidak pernah perutnya kenyang daripada roti yang dibuat dari gandum daripada syair. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menyebutkan kenapa Fadilatul Syekh menjelaskan bagaimana Abu Hurairah sampai seperti itu. Karena ada cerita panjang. Yang beliau sampaikan tadi ada cerita panjang ceritanya. Suatu ketika ada Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan lapar. Datang ke masjidnya Rasulullah. Dan sebelumnya beliau menceritakan dulu tentang siapa Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang yang dari Ashabus Suffah. Dari orang-orang yang memutus dari hiruk pikuk kehidupan tapi hanya hidup bersama Rasulullah di samping masjidnya Rasulullah SAW. Yang mereka itu adalah 70 orang. Di antara mereka adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Rasulullah, makanan Rasulullah sangat diketahui oleh para sahabat-sahabat termasuk Ashabus Suffah, dan di antaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Dan akhlaknya Nabi SAW, Nabi Muhammad itu akan makan setelah Ashabus Suffah, orang-orang fakir yang berada di tempat yang ada di samping masjid, kalau mereka sudah makan baru sisanya dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah mendahului makan mereka. Jadi diberikan kepada mereka setelah mereka selesai makan, kenyang, baru sisanya diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah sangat tahu apa yang dimakan oleh Rasulullah. Sangat ngerti apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika ini diceritakan bahwasanya ada kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar yang kelaparan kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata di saat seperti itu Rasulullah juga dalam keadaan lapar sampai diganjel di perutnya itu batu untuk menahan lapar. Dan di perut Nabi Muhammad ada dua batu untuk menahan lapar. Kemudian setelah itu ada Abu Hurairah yang ternyata keluar dari kamarnya, tempatnya As-Suffah tadi, Sayyidina Abu Hurairah keluar. Dan ternyata keluarnya Sayyidina Abu Hurairah pun juga membawa lapar. Mereka semuanya sama-sama lapar. Ini keadaan yang dirasakan dan kenangan indah yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi saat lapar bersama Rasulullah, saat hidup sederhana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Sayyidina Rasulullah mendapatkan segelas air susu. Segelas air susu. Bagaimana Rasulullah cara meminumnya? Nabi Muhammad tidak meminum untuk diri beliau sendiri lebih dahulu. Diberikan dan didoakan itu semuanya sehingga air susu tersebut menjadi mencukupi semuanya. Sampai di saat sampai kepada Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, kau minum." "Sudah saya minum, Rasul." "Suruh minum lagi yang kedua kali." Sampai ketiga kali, "Ya Rasulullah, sudah enggak cukup." Baru setelah itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari sisa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak mulia sahabat Nabi SAW dan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum, dan Nabi itu siapa beliau? Nabi Muhammad adalah kalau seandainya minta gunung itu jadi emas, akan jadi emas. Dan Sayyidina Abu Hurairah pun melakukan yang seperti itu, Karena rasa kenangan indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Sayyidina Abu Hurairah mengharamkan. Tidak diperkenankan kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Rasulullah. Halal semuanya, akan tapi itu pilihan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk hidup agar tidak keluar dari jalan yang pernah diambil oleh Rasulullah, tidak keluar dari jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Inilah cinta, inilah keindahan yang dirasakan oleh sahabat yang bernama Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mempertahankan ini, dan dalam kisah lain juga nanti ada Sayyidina, beliau akan menyebutkan juga Sayyidina Umar bin Khattab punya kisah serupa. Jadi kenangan-kenangan indah dengan Rasul diabadikan sampai pengin mati dalam keadaan semacam itu. Seperti halnya Rasulullah tidak kenyang sepanjang hidupnya, maka Sayyidina Abu Hurairah pun ingin seperti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan tidak boleh makan enak. Boleh makan-makan enak pun juga diajarkan agar kita bisa bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menikmati makanan yang enak atau minuman yang enak, diambil dari yang halal, yang bersih. Kemudian setelah itu kita bersyukur, kemudian minta kepada Allah untuk tambahan nikmat. Kemudian minta diabadikan nikmat-nikmat tersebut. Ini adalah juga ajaran. Akan tapi, Sayyidina Abu Hurairah memilih hal tersebut karena adalah ikatan hati, sambung hati dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak bisa diterjemahkan dengan akal. Akan tapi itulah rasa, itulah kenangan, itulah keindahan yang dirasakan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. نستفيد أيضا من هذا الذي ذكرناه من الكلام أن أول معهد أو أن أول رباط أقيم في الإسلام هو الرباط الذي أقامه أو المعهد الذي أقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما هو معروف بأهل الصفة، وهو الملحق بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وسمح للمنقطعين للعلم أن يتعلموا وأن يجلسوا في هذا المكان بما يفتح الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتبادر إلى الذهن سؤال ويقال: كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، وهؤلاء أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من حواليه، ومنهم من هو الغني، ومنهم من هو المتوسط الحال، ومنهم وغير ذلك من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فكيف يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى؟ نقول: كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يكثرون الهدايا له صلى الله عليه وآله وسلم، لكي تعرفوا ما مقدار الدنيا عند حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يكثرون من الهدايا، فكانت تأتي إليه الهدايا من أصحابه في كل يوم وفي كل ليلة بالعشرات بل بالمئات، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يدخر لنفسه شيئا، حتى أنه عندما أتي بذهيبة يعني بذهب ثم فرق منه وبقي منه بقية، لم يدخل يبت في بيته حتى أصبح، ثم أخرجه من بيته منفقا له، ثم بعد ذلك دخل إلى بيته. فلذلك حتى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة هداياه أن نعيمان الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا نعيمان له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقف، وكان نعيمان يحب النبي محبة عظيمة جدا، متولع بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان فقير الحال، فكان إذا خرج إلى السوق ورأى شيئا يعجبه اشتراه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما عنده ما يدفعه من المال، فيقول للأعرابي الذي يشتري منه الشيء: لابد أن تأتي بعد أسبوع لتأخذ الثمن. فيقول له الأعرابي: وممن أخذ الثمن؟ يقول: من صاحب هذا الدار. ويريه دار من؟ دار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له: دق على هذا الباب وسيعطونك الثمن. فيأخذ هذا الشيء الذي اشتراه ولا عنده ما يدفعه، ثم يدفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية، يقول له اشتهيت لك هذه الهدية، خرجت إلى السوق فوجدت فيه هذا الشيء فقلت لا يصلح إلا لك يا رسول الله، فيأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، ثم بعد أسبوع أو بعد المدة التي يحددها فإذا بالداق يدق على باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول من؟ يقول الأعرابي ثمن كذا وكذا، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما بنا إلا نعيمان. ونعيمان هذا كان من الذين يضحكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدخلون السرور على قلبه، حتى أن المحدثين أو أهل السير قالوا أن نعيمان هذا لما مات دفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دفنه كان من السنة التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقف على قبر المدفون حتى مقدار ما تذبح جزور، يعني إبل أي جمل، ثم يفرق لحمها، ندعو له بالثبات والتثبيت، هكذا كانت السنة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على قبر نعيمان هذا، فإذا به يبتسم يضحك، فقالوا له يا رسول الله أضحك الله سنك، لما تضحك؟ فقال رحم الله نعيمان أضحكنا حيا وميتا. قال وماذاك يا رسول الله؟ قال إنه عندما أتياه الملكان فقال له من ربك ومن نبيك؟ أتدرياني ماذا قال للملكين؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال قال لهما ألا تستحيان تسألاني عن ربي وعن نبي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف فوق رأسي؟ فما دري الملكان ما يقولان له. هكذا ابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى من دعابته في حال سؤاله. وانظروا إلى هذا الثبات بسبب الاتصال والمواصلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن وأنتم لم يفتكم ولم يفتنا شيئا من ذلك، لما نستطيع أن نتصل برسول الله عبر العلماء، عبر وراثه، عبر أهل السند، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء. قل لي إذا طولت نعيمان beliau adalah syekh mengambil faedah daripada kisah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Pertama kali dibangun pondok pesantren adalah pondok pesantren yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi membuatkan satu tempat di samping masjid untuk orang-orang yang memutus dari hiruk pikuk dunia tapi mereka hanya menyibukkan diri untuk belajar, yaitu suffah tersebut. Ini adalah yang beliau ambil. Jadi itu dianjurkan, dihimbau untuk memutus dari pikuk dunia, berkumpul anak-anak atau penuntut ilmu yang serius untuk menjadi ulama-ulama, dan dari situlah nanti keluar ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa mungkin ada yang terlintas di benak para hadirin semuanya, bagaimana Rasulullah kok sampai kelaparan? Sementara ada sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Kok bisa sampai kiainya, kalau dalam sekali sampai gurunya kelapar, ini gimana kisahnya? Kok sampai mengganjal perutnya dengan dua batu, ini bagaimana? Disebutkan oleh beliau bahwasanya Nabi SAW bukan tidak pernah diberi apapun oleh para sahabat-sahabat. Bahkan beliau yukthir memperbanyak yang namanya hadiah. Setiap saat memberi hadiah kepada Rasul, dan sangat banyak hadiah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hadiah kecuali seketika itu langsung dibagi. Bahkan pernah Nabi mendapatkan emas, beliau berkata, "Aku tidak akan masuk rumahku kecuali ini sudah habis aku bagi." Dan setelah dibagi-bagi, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau. Inilah, bukan Nabi tidak dikasih, bukan sahabat Nabi enggak peduli. Akan tapi Nabi selalu mikir orang fakir, orang yang membutuhkan, orang yang ada di kiri kanan beliau. Dan itulah pendidikan yang diberikan Nabi untuk kita semuanya. Kemudian beliau juga mengisahkan bahwasanya ada salah satu sahabat Nabi, paras namanya Aiman. Sahabat Nabi itu semuanya memikirkan kalau ada barang bagus, seperti halnya mungkin di antara para jamaah yang begitu cinta sama gurunya, pengen memberikan yang terbaik, memberikan hadiah yang paling menarik, menyenangkan. Pernah suatu ketika ada Nu'aiman, ini adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Beliau punya kisah ajib, bahwasanya dia itu tidak melihat barang menarik kecuali diambil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu terikatnya hatinya dengan Rasulullah, yang dipikir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada barang bagus mesti diambil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apapun, hingga suatu ketika beliau melihat sesuatu yang menarik lalu diambil, kemudian ia berkata, ditanya oleh penjualnya, siapa yang bayari, nanti yang bayari rumah yang ada di sana. Yang ditunjuk adalah rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diambil dari penjualnya. Kemudian setelah beberapa hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam diketuk oleh penjual tersebut, ditagih pembayarannya. Nabi sadar, ini kerjaannya Nu'aiman ini. Jadi guyonan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah keindahan. Sampai Nu'aiman itu di saat wafat, Masya Allah. Di saat wafat, Nabi betul-betul memuliakannya. Saat Nabi wafat, Nabi menghantarkannya, datang ke kuburannya, Nabi berdiri di atas kuburnya, berdoa. Kemudian setelah itu Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Dan tertawa, para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa yang menjadikan kau tertawa? Apa yang menjadikan kau tersenyum? Nabi Muhammad, aku melihat Nu'aiman lagi ngomong dengan malaikat. Ditanya oleh malaikat, malah menjawab, hei malaikat, mungkar nakir, apakah aku tidak malu? Kau bertanya kepadaku tentang Allah, tentang Rasulullah. Rasul masih ada di atas sini. Malaikat tidak bisa ngomong apa-apa. Malaikat mungkar nakir, diam, melihat jawaban Nu'aiman. Dan Nabi tersenyum melihat. Sampai dalam keadaan wafat pun masih sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya bisa merasakan itu semuanya dengan syarat sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui sambung kita dengan penerus-penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama-ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan begitu bisa saja kita mendapatkan kemuliaan karamah seperti yang dirasakan oleh Nu'aiman, sehingga malaikat nanti tidak akan bertanya lagi. Dan memang disebutkan dalam akidah semuanya bakal ditanya. Akan tapi ada orang-orang yang dikhususkan seperti Nu'aiman ini, malaikat malah bingung. Sebab waktu ditanya malah mengatakan, kau tanya aku tentang Allah dan Rasulnya kepada aku, sementara Nabi Muhammad masih ada di atas kita. Maksudnya ini tidak punya adab kalau gitu. Maksudnya tidak ngerti Nabi Muhammad masih ada di sini, bukan tidak punya adab. Nabi ada di sini, jangan tanya dulu, ntar dulu. Jadi terjadi dialog dan ada sahabat. Sahabat itu apa? Di saat berada di alam barzah tidak merasa gentar dan takut. Karena apa? Ada kebaikan dan sambung hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang yang punya sambung kepada Nabi Muhammad melalui para ulama-ulama itu akan punya sabat, punya keteguhan, ketegaran. Di saat ditanya malaikat, maka dia tidak akan gentar dan begitu mudah menjawabnya. Bahkan bisa terjadi dialog yang indah seperti obrolan orang yang sangat dekat dalam bersahabat. Bagi istri tadi. Mungkin sampai di sini ngambil satu hadis tadi. Kemudian bagi siapapun yang ingin bertanya dipersilahkan. Jazakumullah ahsanil jaza. Syukran jaziran kami haturkan kepada Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah dan Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Yahya dan tamunya yang kami hormati dan kami cintai. Kami bertanya tentang bagaimana ketika kami dibangkitkan, apakah benar kita dibangkitkan bersama pemimpin masing-masing? Sekian saja pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita sedang berada di majelis seperti ini, kita bisa sambung dengan Rasul, kita bisa mengingat Rasul, tapi begitu keluar nanti lupa lagi, ketika sholat ingat lagi, nanti lupa lagi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa sambung terus dengan Rasulullah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Pertanyaan pertama, soal awal. As-sa'il sa'al anil al-ba'ath. Inda mabu'ithan nasu. Fa'inau yasma' membadi riwayat obadil masyayih yathkurun bi'anna nas indama bu'itu fa innahum bu'itu ma'a imamihim aw ra'isihim aw kabirihim. Yurid syarah an hadha al-mawdu'. Bu'ita yawm al-qiyamati fa inna yub'athuna ma'a imamihim ra'isihim. Hadha na'am. Hadha masal. Na'am, sual jayyid. Yadhkuru fihi as-sa'il yaqul anna an-nasa yub'athuna kama dhakar fi su'alihi anna an-nasa yub'athuna ma'a a'immatihim ومع متبوعيهم. وهذا شيء ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ذكر أن أولئك الذين عبدوا هذه المعبودات الباطلة سيبعثهم الله تعالى مع معبوداتهم. وكذلك كل نبي أو كل رسول أرسله الله تعالى إلى قومه فإن الله تعالى سيبعث ذلك النبي أو ذلك الرسول ومعه قومه. وكذلك كل إنسان لهم أو كل ناس لهم متبوع فإنهم سيبعثون معه. والأصل في ذلك الذي أصله لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من المبشرات الكبيرة العظيمة الجليلة التي ينبغي لنا أن نأخذها ونجعلها تاج على رؤوسنا، كما جعلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تاجا على رؤوسهم، حتى قال راوي الحديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: فوالله ما فرحنا بشيء بعد دخولنا في الإسلام فرحنا بسؤال الأعراب وجواب الرسول عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه، هنا مبدأ وأس، يعني معنى الأس يعني الشيء الذي ينبني عليه غيره. ما هو هذا الأس العظيم الذي أتى به الدين الإسلامي وأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا؟ هو شيء اسمه المحبة، المحبة التي ترتقي بصاحبها إلى أعلى الدرجات، حتى قد يكون عمله ليس على مستوى رفع الدرجات لكنه بالمحبة يرتقي مع محبوبه إلى أعلى الدرجات. وقف ذلك الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونظر إلى جمال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فأسرته الأنوار، وقلبه تعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه لا يرى في الكون أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كثرة ما أفعم قلبه أو أفعم قلبه بمحبة رسول الله. فقال له مناديا: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولكنه لم يعمل بعملهم، يعني لا يستطيع أن يعمل بعمل القوم، يعني لا يستطيع أن يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قامت حتى تفطرت قدماه وجاع حتى ربط على بطنه الحجرين من الجوع، وعمل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيكون مثله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني في العمل. فقال له: المرء مع من أحب يوم القيامة. فأنت اختر لنفسك من تحب لكي تكون معهم يوم القيامة. فلذلك يقول الله تعالى عن الأخلاء، يعني المتحابون: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ليه؟ إلا المتقين، يجمعهم إذا اجتمعوا على شيء معين على إمام متبوع أو على شيء معين محبوب إليهم يجمعهم في ذلك اليوم ولكن تكون بينهم العداوة إلا محبي رسول الله ومحبي الأنبياء ومحبي الصالحين ومحبي العلماء. Beliau memberikan jawaban tentang pertanyaan tersebut bahwa benar setiap orang akan dibangkitkan bersama pembesar-pembesarnya. Yang menyembah berhala nanti akan dibangkitkan dengan itu semuanya, dengan berhala-berhalanya. Dan yang bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi akan dibangkitkan bersama nabi tersebut. Termasuk yang sambung dengan Nabi Muhammad akan dibangkitkan bersama Rasulullah, bersama imamnya. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Nabi telah membuat satu dasar pemahaman pikiran yang sangat jelas, yaitu di saat Nabi ditanya oleh seorang Arabi, seorang pegunungan, seorang awam, yang orang awam tersebut berkata bahwasanya ada orang yang mencintai satu kaum, akan tapi orang tersebut tidak bisa berbuat pekerjaan-pekerjaan baik seperti kaum yang dicintainya. Sebetulnya dia ingin menceritakan dirinya yang mencintai Nabi Muhammad, akan tapi tidak bisa berbuat seperti Rasulullah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu lihat solawatnya Nabi Muhammad beribadah sampai tawarramat kata sampai kakinya itu bengkak. Dan beliau biasa dengan lapar sampai mengganjal batu. Ini pantas kayak kita ini begini. Kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak pernah ganjil batu. Kita lapar sedikit sudah ngambil makan lagi kita. Hah? Kita sampai tidak ada batu di sini. Bagaimana orang-orang semacam ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Arabi bertanya ada seorang mencintai satu kaum lama, tapi tidak mengikuti mereka dalam amal-amalnya, tidak bisa mengikuti semua amal-amalnya. Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya almar'u seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang yang ia cintai. Makanya sungguh ini jawaban yang paling indah sampai dikatakan oleh Sayyidina Anas bahwasanya aku tidak pernah bergembira setelah aku masuk Islam. Jadi orang bisa masuk Islam adalah nikmat yang sangat besar. Aku tidak pernah mendapatkan suatu kabar gembira yang luar biasa besar setelah aku masuk Islam. Jadi masuk Islam adalah nikmat besar, kabar gembira. Setelah itu ada lagi kabar gembira yang luar biasa yang aku terima adalah di saat Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, almar'u syukyaru ma'an ahab, seseorang nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dengan siapapun yang kita cintai. Mencintai ulama-ulama Rasulullah, mencintai orang-orang soleh, maka dengan itu semuanya kita nanti akan dibangkitkan bersama mereka. Inilah yang beliau sampaikan jawaban dari pertanyaan. Maka siapa sekarang yang ada di hati kita? Siapa yang sambung dengan siapa hati kita? Siapa yang menjadi idola kita? Siapa yang menjadi yang selalu kita ikuti? Kita utamakan, kita dahulukan Rasulullah, ulama Rasulullah, atau yang lainnya. Dan nanti kita akan dibangkitkan sesuai apa yang ada di hati kita. Yang mengagungkan selain Allah, selain Rasulullah, yang mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah, maka dia akan dibangkitkan dengan kehinaan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Soal tani, sa'alat, nahna indama ji'na ila mithli hadzal makan, masya Allah, nahna ma'a Rasulullah. Walakin indama kharajna nasina. Alas, kif hakadhan. هذا السؤال سأله حنظلة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله عندما نكون عندك ونستمع إلى هديك يعني فيما معنى الكلام ونستمع إلى كلامك وننظر إليك نكون على حال يعني على حالة من الإيمان من القرب من الله سبحانه وتعالى ومن هو الذي يكون قريبا من رسول الله لا يكون قريبا من الله من هو الذي يكون قريبا من أهل العلم الوراث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك لكننا إذا خرجنا وعاسفنا النساء وجلسنا مع الأطفال نسينا. فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا له أن الإيمان لا زال كاملا في له، لا زال كاملا في القلب، ولكن قال له، قال له: لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، يعني ساعة تكون فيها في مدار القرب، وساعة تكون فيها في مقام النفع، النفع للأهل وللأولاد ولغير ذلك من الأمور التي يريدك الله سبحانه وتعالى وخلقك من أجلها، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Beliau dengan pertanyaan tersebut, beliau menjawab dengan kisah yang sama pertanyaannya dengan pertanyaan tersebut, kisah pertanyaan kepada Nabi dari Hamdalah. Salah satu sahabat Nabi itu cerita kepada, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami lagi duduk denganmu itu kami dalam keadaan tertentu, ada khusyuk, ada takwa, ada iman di dalam hati kalau lagi duduk denganmu ya Rasulullah, tapi kalau sudah pulang ke rumah itu ketemu istri, ketemu anak, ini berubah ya Rasulullah. Nabi menghibur hati orang tersebut. Tidak langsung ditepus, tidak langsung dikatakan kamu orang bohong kamu. Tidak, Nabi menghibur. Kalau seandainya keadaanmu di rumahmu seperti keadaanmu saat duduk denganku, niscaya malaikat-malaikat di pinggir jalan akan bersalaman kepadamu. Tapi Allah buat seperti itu agar engkau bisa sempurna di saat kamu berurusan dengan anakmu, berurusan dengan istrimu, agar kamu punya manfaat kepada umat. Ini dibuat oleh Allah seperti itu. Ini pendidikan. Jadi kamu udah apa-apa baik dengan keluarga, dengan istri, manja dengan memanjakan anak dan sebagainya. Jadi sesaat kau begitu dan sesaat seperti itu untuk kesempurnaan. Dan itu semua adalah memang ujian, anakmu juga ujian, semuanya adalah ujian. Apa yang kalian temui adalah cobaan. Akan tapi di antara orang-orang seperti ini yang paling bagus adalah yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sehingga waktu di rumah berbuat baik untuk anak istrinya, maka biarpun kelihatannya tidak ingat Nabi, tapi sesungguhnya dia sambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini adalah hiburan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Hamdalah. Ya bapak di sini ingat, tapi di rumah. Tapi tetap dengan suami baik, dengan istri baik, dengan anak baik, dengan keluarga baik, dengan tetangga baik. Itu adalah naf, manfaat untuk umat. Dan itu juga maknanya sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma modelnya beda. Kalau di sini khusyuk membaca hadis Nabi dengan Rasul, tapi di luar cara khusyuknya kepada Allah dengan cara seperti itu, dan dibuat oleh Allah seperti itu, ini juga termasuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ada soal. Fadal. Masih ada waktu pertanyaan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Syekh, kultum lana yumkin alayna anna tamatta bima atallah lana minan ni'mat al-kathirat. Tadi sambil kuantinya sih. Ini ya, tadi kan Syekh mengatakan bahwa kita mungkin untuk merasakan nikmat yang banyak, artinya kita boleh menikmati dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mengambil jalan yang diambil oleh Imam Abu Hurairah, yaitu diambil jalan yang apa, seperti tadi yang diceritakan bahwa Sayyidina Abu Hurairah lebih memilih hidup susah seperti yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka semua pun memilih jalan ini. Bahkan dalam beberapa kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun menolak untuk diberikan gaji yang besar hanya karena tidak ingin berbeda cara hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya beliau, bahkan Sayyidina Utsman yang oleh Allah pun diberikan kekayaan pun ternyata tidak menikmati dengan kekayaannya. Bahkan dalam riwayat bajunya beliau pun banyak tambalannya dan juga sering merasakan lapar. Melihat gaya hidup sahabat, lalu melihat gaya hidup kita gitu ya. Walaupun tadi kata Syekh, kita ya merasakan nikmat tidak ada masalah, akan tapi begitu jauh antara kita dengan mereka. Dan kalau memang dengan merasakan nikmat itu bisa sampai kepada Rasulullah, tentunya ada beberapa sahabat yang memilih jalan ini, tapi ternyata yang kita lihat dari semua kisah, para sahabat tidak memilih jalan menikmati, akan tapi beliau menolak untuk menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, Bu ya. Terus bagaimana agar kita, dan kalau kita lihat hidup kita saat ini sangat-sangat jauh dari apa yang dirasakan oleh Rasulullah, bahkan mungkin tidak pernah di antara kita ini merasakan lapar seperti yang dirasakan Rasulullah. Bahkan lapar pun lapar sesaat, kadang balas dendamnya juga banyak gitu tuh Bu ya. Sehingga terus bagaimana cara kita tetap sambung dengan beliau? Artinya karena kita semuanya punya cita-cita pengen bersama Rasulullah. Tapi kalau dengan model begini gitu, mungkinkah kita tuh untuk bisa tetap bersama dengan beliau dan para sahabatnya? Artinya bagaimana? Itu tadi Bu, artinya gimana caranya agar tidak sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita semakin jauh dari Rasulullah SAW. Baik, ini Bu ya, makasih. Sebenarnya itu bertanya tentang kisah-kisah yang luar biasa tadi dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah. As-sa'ilah atas'al an hayati sahabah radhiyallahu ta'ala anhum amthal Abi Hurairah wa Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar aladhirhum yu'anuna minal ju' wa ya'is bi'aish al-khashin wa idha qaranna bihayatina al-yawm hayhata ma'ab'ad bima baynahuma bainal masyriq wal maghrib fa nahnu lana ju'u mithla ma ja'ab mithla ma yash'ur Nabi SAW minal ju' وكذلك الصحابة مثل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أيضا وهو من الأغنياء ولكن مع ذلك لا يتمتع بأمواله وكان ثوبه مرقعا وغيره من الصحابة وكثير من الصحابة دائما يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إبقاء الارتباط ولكن نحن الذين نعيش في هذا العصر ما جئنا لحظة إلا وأكلنا كثيرا وتمتعنا بنعم كثيرة كيف نبكي الابتصال ونبكي المحبة التحقيق معنى المحبة مع حياتنا الذي نمر عليها الآن من الطرف ويعني التمتع بالشهوات الأقلية وغيرها كيف نبكي الارتباط بالنبي ونبكي المحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. نعم سؤال جميل هو الحقيقة, لأنه عندما يسمع الإنسان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه ينظر إلى البون الشاسع الذي ما بيننا وبين حياتهم, ثم بعد ذلك يتأمل إلى ما نحن فيه من طرف العيش بالنسبة إليه بالنسبة إليهم ترف العيش الحقيقي الذي نحن فيه, وهذا من نعم الله تعالى علينا. ولكن ينبغي لنا أن نعرف حكمة الله تعالى فيما نحن فيه, فإن المولى سبحانه وتعالى من نعمه علينا أن جعلنا بهذه الكيفية على قدر ما عندنا من إيمان, وجعلهم بتلك الكيفية على قدر ما عندهم من إيمان لكي نعرف مقدار الإيمان الذي هم فيه ومقدار الإيمان الذي نحن فيه, فنعرف فضلهم وسبقهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى بما امتحنهم فيه من شظف العيش كانوا على جانب كبير من الإيمان والمحبة والتقوى والاستقامة والارتباط, فلذلك جعل لهم وساما, فقال تعالى في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه, ليعرفنا المولى سبحانه وتعالى بما أعطانا من زهرة الحياة الدنيا على حسب المستويات التي نحن فيها أن إيمانكم لا يصل إلى إيمانهم, وأننا يعني المولى سبحانه وتعالى لو امتحنا بما امتحنهم مع مقدار إيماننا لفشلنا في هذا الامتحان، ولكن الله تعالى بفضله وكرمه جعلنا في هذا المستوى وقبل منا هذا الإيمان، وأبقى ما بيننا وبينهم التعلق والارتباط والمحبة، وجعلنا نقدر ميزتهم ورفعتهم وسبقهم وما هم فيه من حال التقدم. ولذلك الذين سبقونا بليه، الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا بالإيمان بمعناها الكامل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مخاطب أمثالنا، يقول ما الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بحبوحة الحياة الدنيا جعلها الله تعالى لنا نتمتع بها بمقدار ما عندنا، لكن الذي يخشى عليه هو التهالك والتنافس والعيش من أجل الدنيا، هو الخطر علينا. وما ما نحن فيه من نعم نسأل الله سبحانه وتعالى دوامها وسترها وبقاءها فينا، لكي نعرف مقدار إيمان السابقين، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم بماذا؟ بما عملوا. لا نستطيع أن نعمل ما عملوا، لكن بالمحبة لهم، بالاحترام لهم، بالتقدير لهم، بالعرفان لهم، هذا الذي يجعل الرابطة ما بينك وبين أصحاب رسول الله، ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرفعك مما أنت فيه. والحمد لله رب العالمين. اليوم menjawab pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memang seharusnya seperti itu. Kalau kita membaca riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi, membaca kehidupan mereka, hendaknya langsung dengan kecerdasan kita melihat kehidupan kita lalu kita banding. Harus seperti itu. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat Nabi, lalu melihat kehidupan kita lalu kita banding. Alangkah jauhnya. Dan kesadaran ini penting maknanya, agar muncul pengagungan yang sesungguhnya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tahu bahwasanya miktar kekuatan iman beliau luar biasa, ketakwaan beliau luar biasa, ketabahan beliau luar biasa. Jadi memang begitulah Allah buat, dan memang seperti inilah agar kita semakin kagum kepada mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan begini kita semakin tahu bahwa mereka adalah agung mendampingi Rasulullah, mulia bersama Rasulullah, agar kita sadar kita ini rendah dibanding mereka. Mereka telah mendahului kita dalam segalanya. Kedekatan dengan Nabi, iya. Melihat Nabi, iya. Amalnya, iya. Ketabahannya, iya. Sehingga dengan muncul pemuliaan-pemuliaan semacam ini, akan mudah bagi kita untuk nyambung dengan mahabbah tadi. Sampai dikatakan mereka para sahabat Nabi yang Allah ridho kemana? Radhiyallahu, mereka ridho kepada Allah dengan apa yang Allah bagikan kepada mereka. Dan kemudian mereka juga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting makna seperti itu. Jadi memang kalau membaca jangan hanya sekedar membaca, beliau mengisyaratkan alangkah banyaknya orang membaca cerita hanya sekedar cerita, tidak diambil pelajaran untuk kita. Akan tapi ketahuilah bahwa tadi disebutkan orang para sahabat Nabi seperti itu dengan pangkat tingginya. Lalu bagaimana? Allah telah menjadikan kita di tingkatan kita semacam ini, ternyata kita bisa nanti sambung dengan mereka, bisa bersama mereka, asalkan kita bisa menjaga yaitu irtibat sambung kita dengan para ulama-ulama, mahabbah kita, kecintaan kita kepada mereka-mereka. Dan Nabi SAW tidak takut kalau kita menikmati kenikmatan. Gak ada masalah yang punya kekayaan, nikmati dengan kekayaannya. Tapi Nabi yang ditakutkan adalah innil ahsya alaikum. Nabi tidak takut kepada kita tentang kefakiran, al-fakrat, bahkan kesyirikan dalam riwayat lain. Walakin ahsya alaikum antana fasufiha, akan tapi aku takut kepada kalian ini. Nah, ini bukan menikmati kenikmatan yang ditakutkan Nabi. Gak apa-apa kamu menikmati kenikmatan, tapi yang ditakutkan Nabi adalah jika kalian berebut urusan dunia sehingga akan menghancurkanmu dunia itu seperti telah menghancurkan umat terdahulu. Jadi yang ditakut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi menikmati kenikmatan, nikmati, akan tapi cara mengambil kenikmatan tersebut jangan dilakukan dengan cara merebut, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan menjadi hancur seperti hancurnya orang-orang terdahulu. Jadi yang ditakutkan Nabi bukan kalian menikmati kenikmatan. Ada kenikmatan, nikmati dan bersyukurlah kepada Allah. Tapi yang ditakutkan adalah bagaimana kita mengambil kenikmatan tersebut dengan bermusuhan, peperangan, mengambil haknya orang lain, sehingga kita masuk dalam kehancuran yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka, para sahabat Nabi, orang-orang mulia, mengikutkan mereka, dan semoga Allah memberikan kepada kita mahabbah kepada mereka, para sahabat Nabi, dan mahabbah kecintaan kepada Rasulullah, ihtiram, penghormatan, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyambungkan hati kita terus kepada para sahabat-sahabat mulia dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa bertemu nanti di surga bersama beliau, para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اجعل مجتمعنا مجتمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم وفقنا للخيرات وجنبنا المنكرات واجعلنا من عبادك الصالحين وادخلنا في عبادك الصالحين واجعلنا منهم معهم ابدا يا رب العالمين وافتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفقهنا في العلم والدين اجعلنا من عباده الصالحين المحبين المحبوبين للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه أجمعين وفقنا للخيرات واجعلنا من أهل الخيرات ووفقنا للمسرات واجعلنا من أهل المسرات وادخلنا في نيات حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الصحابة وفي السلف الصالح اجعل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ووفقنا للخير أينما كنا وأينما حللنا يرحم المسلمين يغيث المسلمين يطفئ نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن في سائر بلدان المسلمين ويعيد المسلمين ويردهم إليه مردا جميلا يا رب العالمين اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وبارك لنا في الشيخ يحيى وفيما يقوم به من جهود ومن معه يا رب العالمين من الخيرين إن الله يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى ويجعل جزاهم على حبيبهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل غم مخرجا ومن كل غم من كل فرج من كل هم مخرجا ومن كل غم فرجا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يعطيهم السول والمومول والجميع الحاضرين من نوى نية إن الله يحقق له النية في خير ولطف وعافية وهنا وسعادة صلاح الأولاد والذرية والأحباب والمحبين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اجعلنا دائما قائمين بطاعته من الملتزمين بمجالس العلم ظاهرا وباطنا حسا ومعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الفاتحة وإلى حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين استعين بالله ولينا من يا والأولين يا آخر الآخرين يا ذي القوت المكين يا رحمة الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سلامات الله.